المعروف عبد الله بن علاء بن زبر بالزاي والبغر زبر عبد الله بن علاء بن زبر نعم عندنا كذلك زبر نعم زبر نعم صار عبد الله بن علاء بن زبر نعم عن عبد الله بن العلاء بن زبر بشر بن عبيد الله نعم بشر بن عبيد الله نعم عن بسر بن عبد الله بن عبيد الله عن بسر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أبي إدريس عن أبي بن كعب حط عليه إن شاء الله عن أبي إدريس وقال عن نسائي حط عليه نصح عن أبي إدريس بين بسر وبين في ترجمة بسر أبي مات قديما في مولد بسر حط عليه بسر عن أبي دل عن أبي إدريس قولاني نعم أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه بل أنت رجل عندك علم وقرآن فاقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله. بسر بن عبيد الله قدرني الشامي الحافظ عن رويفع بن ثابت وعبد الله رويفع بن ثابت وعبد الله بن خوالة وعمر بن عنبسة من عبسة من عبسة بدون نوم وعمر بن عبسة وعنه زيد بن واقف وثور بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن زبر قال مروان قال مروان بن محمد ثقة الجماعة كان في عبد الله بن عبد الزبر عن بسر كانت بشر حدثه عن بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي بن كعب